هتصور صورة لوحدي واكتب عليها حصريا على موقع مارادونا.com. ساند نفسي بنفسي مفيش واحد فيكو شايلني مجاملته بالارض بس محدش مرة جاملني وجودي شرف ليكو بس وجودكو ده مزعلني معرفت انا تعليكو معرفتكو دي بتنزلني صباح الفل هبيع الكل بارخص سعر هرميكو خسارة بيه عالم جابي انا شكلي اكبر عبيكو مساء الزر نسيتو كارف اي حد بقى كاري تعيش الدور هقول لك خور وهعمل نفسي مش شايف ما بمسكش في حد انا ماسك نفسي بالعافية انتو زي السجارة بشربها وبرمي الطافية من غيركو حياتي احلى ورايقة زي السما صافية سيبوني مبروك عليا ده انتو جبتولي الكافية عين الحسام صفار وسواء فرح تستكتر واكتب عليها انا بطولي وهكون فاخر بنفسي لما انزلها ستوري مش عاوز حد جنبي مش عاوز تحنولي هخليكوا تشوفوني بس صعبه توصلولي انا اتغير واقف على الارض مش واقف عليكوا يعني هخاف على ايه واسالي ما هو من فيكوا نفاني هصاحب كلب واحبه بل ومش هحبكم تاني انتهتش لسه واقف على رجلي اخوك على وضعه اصلي ومية مية افخم واحد في جيله بدر محرم الفخام واحد وما فيش بديله وانتو في منكم ياما اسأل عنه اللي عرفه هيقولوكم بالتشام بدر محرم مسيطر سايب يجي متعلامة حصريا على موقع مارادونا.